والذهبي، وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بالإجماع، يعني النسب إلى عدنان مجمع عليه مجمع عليه، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. ولذلك صاحب الكتاب الرحيق المختوم أو غيره قسم نسب النبي إلى ثلاثة أجزاء: نسب ليس فيه اختلاف وهو الذي ينتهي إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل، والجزء الثاني من النسب هو ما فوق عدنان، يقول لك هو عدنان ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوص إلى أن يصلوا إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. والجزء الثالث من النسب من إبراهيم إلى نوح عليه السلام، ولكن الذي لا خلاف فيه هو الجزء الأول، نسبه ينتهي إلى عدنان، وعدنان إجماعا من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام صلى الله عليه وسلم. أسماء النبي، أسماؤه اختلف فيها أهل العلم. أخرج مسلم وهذا لا خلاف فيه عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. يبقى من أسمائه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وأخرج مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فقال: أنا محمد وأحمد والمكفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. في روايات أخرى: الضحاك القتال، أو نبي المرحمة ونبي الإيه؟ الملحمة، لأنه جاء بالقتال للكفار. يبقى الأسماء التي لا خلاف عليها هذه التي ذكرناها: محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي، نبي التوبة، نبي الرحمة، والمكفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، قال العلماء: المراد بمحو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب وما زوي له من الأرض ووعد أن يبلغ دينه، مش كل الأرض، لأن النبي عاش ومات وكان لسه في كفار، ودين النهاردة 1400 وكسر ولسه في كفار. صحيح سيأتي زمان لن يترك هذا الدين بيت وبر ولا بيت مضر إلا ويدخله بعز عزيز أو بذل ذليل، لكن هذا رأي للعلماء. قال: يمحو الله به الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب وما بشر به من كنوز قيصر وكنوز كسرى وملك يصل لمصر واليمن، لكن مش كل الدنيا. قال فريق ثاني من أهل العلم: ويحتمل أن المراد بقوله أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، المراد بالمحو المحو العام، بمعنى إظهار الحجة لهذا الدين، كما قال الله عز وجل ليظهره على الدين إيه؟ كله، ليظهره على الدين كله. ظهور إيه؟ حجة. حتى الكفار يأخذون من تشريعات الإسلام، في أوروبا كانوا لا يطلقون صاروا يطلقون، أخذوا ببعض تشريعات هذا الدين رغم أنوفهم، لأنهم لم يجدوا حل أمثل من الحل الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع علماء اللي في الفلك، في الجيولوجيا، في الطب، مش عارف في ايه، يعلنوا اسلامهم. عقول اوروبا اظهار، يعني درسوا المسألة بعيدا عن العاطفة وبانصاف، فاعلنوا اسلامهم لما رأوا مثلا من معجزات علمية في القرآن او السنة او لغير هذا. هذا اظهار حجة، اظهار حجة. وقال بعضهم بل المراد من قول النبي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر تفسير المحو بأنه الذي محيت به سيئات من اتبعه، فقد يكون المراد بمحو الكفر محو السيئات، وذلك دليله في القرآن قال ربنا عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل الذنوب اللي ارتكبها الكفر، إذا انتهى عن الكفر وأسلم وتابع النبي كل ما قد سلف يمحى، لأنه من أتباع الماحي اللي هو مين؟ سيدنا محمد. صلوا على الماحي، اللهم صل على محمد. أي نعم، هذا من أسمائه، وهذا المعنى جميل ومستقيم بالقرآن والسنة في صحيح مسلم. لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع النبي على الإسلام، وضع عمرو يده في يد النبي من أجل البيعة، ثم سحبها بسرعة. قال النبي ماذا يا عمرو؟ قال لا أبايعك حتى أشترط. أشترط، اجلس مكانك يا أخي، لا خليك معي، لا أبايعك حتى أشترط. قال تشترط على ماذا؟ قال يغفر لي ما قد سلف، يغفر لي ما قد سلف. أنا يمكن أسلم النهاردة وأموت بكرة، وأنا بقالي كام سنة بعمل مصائب وسيئات، إذا كده كفة السيئات ستغلب على كفة الحسنات وروح النار. شرطي اللي فات مات، يغفر لي ما قد سلف. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ في روايات يقول إيه؟ أن الإسلام يجب، يجب ما قبله يعني يهدم برضه، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها. يبقى المحو يعني محو السيئات، وده ماشي مع القرآن أو السنة. المحو إظهار الحجة على الكفر، وده برضه كلام حاصل وموجود. المحو محو الكفر من مكة والمدينة والجزيرة وجميع البلاد التي بشر النبي بفتحها، وده حصل فعلا، أو محو عام بأن الدين يدخل كل بيت في الدنيا، وده سيحدث في أواخر الزمان. لن يترك هذا الدين بيت مضر ولا وبر إلا ويدخل بعز عزيز أو بذل ذليل، فاللهم أعزنا بعزتك. يبقى من أسمائه صلى الله عليه وسلم، من أسمائه محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي، نبي التوبة، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ده معنى اسمه الماحي، من أسمائه الحاشر، صلى على الحاشر، اللهم صل عليه. قال وأنا الحاشر، يعني الذي يحشر الناس على عقبي، يعني على أثري. وفي رواية ثانية الأولى تقول الذي يحشر الناس على قدمي. يعني يحشر الناس على أثره، أي أنه هو يحشر أولا ويبعث أولا ويحشر أولا والناس تباعا من ورائه. أول من ينشق عنه القبر من؟ رسولنا محمد. ويحتمل أن المراد أنه ليس بعده نبي ولا شريعة، بل هو نفسه من علامات الساعة. صح، أول علامات الساعة الصغرى إيه؟ النبي محمد. بعثة النبي أول علامات القيامة الصغرى، مصطفى آخر نبي يبقى بعده القيامة، وأمته آخر الأمم، يحشر الناس على أثره، بعديه موت وبعث وحشر وقيامة بقى، مش كده؟ قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، زي دول كده كهاتين، قريبين من بعض، خلاص قريبين من بعض. وربنا أنزل عليه اقتربت الساعة وانشق القمر، وأنزل عليه أتى أمر الله فلا تستعجلوا. بيحشر الناس على أثره لأنه آخر نبي، وأمته آخر الأمم، وليس بعده إلا القيامة. لقائل أن يقول قيامة، قيامة إيه؟ فين بعثت أنا والساعة كهاتين؟ ودي سيدنا النبي مر على هجرته مش بعثته 1420 وزيادة 25، دخلنا في 15 قرن، مش كده؟ 15 قرن، فين القيام؟ بعثت أنا والساعة كهاتين. أقول لك أيوة، يعني الزمن الذي سيأتي من بعده أقل بكثير من الزمن الذي جاء من قبله. يعني لو حسبنا الزمان من عصر آدم عليه السلام إلى عصر النبي، وحسبنا الزمان من عصر النبي إلى القيامة، نجد الزمن من عصر النبوة إلى القيامة أقل. أدي واحدة تقول طب ربنا بيقول له أتى أمر الله، أتى فعل ماض، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قلت طب ما لسه ما جاش، هو أتى، هو فين؟ هقول له طيب اعلم أن الماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء، مش كده؟ سواء عند الله، كل واحد عند الله. ادي واحد. اثنين، العرب والقرآن بلسان العرب نزل، لما العربي يريد انه يؤكد امر جدا سيحدث في المستقبل قد يعبر عنه بصيغة الماضي. تاخد مثال، صلى على رسول الله الاول صلى الله عليه وسلم، هب أن طفل صغير يبكي والأم تسمع، أمه بغرفة وهو بغرفة، يا أمه ولا يا أمي؟ تقول له خلاص جيت أهو، أنا جيت أهو. هي جت، هي لسه قاعدة في الأوضة الثانية تتخلي مع أبوه، أنا جيت أهو وهي لسه هناك. تقول لي جيت ليه؟ ده جيت، ده خلاص فعل ماضي بقى، لأنها جاية ومالي أديها قوي انها ايه جاية، مش ده ماشي ماشي كده ولا ولا من هالفضل؟ ماشي خلاص. القرآن بلسانكم نزل وبيخاطبكم بلغتكم، صلوا على رسول الله. يبقى ده الحاشر، الحاشر. واما العاقب النبي نفسه فسره بانه الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عقب جميع الأنبياء، آخر الأنبياء والرسل. يبقى اسمه محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي والمكفى ونبي التوبة ونبي الإيه؟ الرحمة. سبع أسماء، والحديث في صحيح مسلم، الحديثين في صحيح مسلم. طب هل من أسمائه طه؟ هل من أسمائه مصطفى؟ هل من أسمائه النور؟ هل من أسمائه ياسين؟ لا، لا اسم مصطفى ولا محمود ولا ياسين ولا طه. صلونا بقى على طه كده، هتصلي برضو؟ مين طه ده؟ منعرفش حد اسمه طه، منعرفوش. طه وياسين حروف مقطعة، حروف مقطعة زي ألف لام ميم، ألف لام راء، قاف، نون، صاد، مش اسمه. ولو كانت اسم هقول لك اوصل، اقرأ لك يا طه ووصل على طول ما أنزلنا عليك القرآن لتشق، هتضم الهاء بتاع طه، وانت عشان توصل لازم تضم بقى، هتقول طه ما، ما تجيش كده، توصل تقف هتقولها طه، حرفين مع اخواننا زي ألف لام ميم، ياسين حرفين. انت كاتب اس، كاتب الحرف وبتنطقه باسمه مش بمنطوقه، الحرف له اسم وله منطوق، تعمل لي واحد كده وعليه همزة اقول لك ايه ده، تقول لي الف، اقول لك طب اكتب لي اسم الحرف الف، تكتبها ازاي؟ ها الف ولام وفيه ومش عارف ايه، ها سعادتك كاتب الحرف مكتوب ايه، شبكه في سين، تقراها يس، ما تتقرأ كده بقى، انت بتقراها باسم الحرف ياسين، مش كده ولا ايه؟ لو واحد عندك اسمه ياسين اقول له يا ابن اسمك ايه، يقول لي مثلا اسم اسماعيل ياسين مثلا، اكتب لي ياسين، اكتب لي ايه، الف سين ياء نون، ما بيكتبهاش يس، ولو كتبها يس ونطقها ياسين يبقى جاهل وبتفزلك، يبقى جاهل وبتفزلك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي حروف مقطعة، يطلع علينا واحد يقول لي يا شيخ ده احنا قرأنا في كتاب صفوة التفاسير، في ايه يقول لك في كتاب صفوة التفاسير صاحب الكتاب الصابوني قال وقد قيل أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه وياسين. طبعا اللي يحتج بهذا الكلام حجته تظهر جهالته، إن عبارة وقد قيل اسمها صيغة تمريض، يعني الكلام الذي يأتي من بعدها كلام غير مستيقن، غير مستيقن. فالصابوني وله هنات، عشان تبقى عارف، وله هنات بيكتب وقد قيل وهو فاهم يعني ايه وقد قيل، يعني الكلام اللي جاي بعدها ده ايه، غير مستيقن. طب وليه جابه؟ من باب الامانة العلمية، فان النبي لا اسمه طه ولا اسمه ياسين ولا اسمه مصطفى ولا محمود، لكن له اوصاف كثيرة. المشكل ان في ناس جعلوا من كل وصف اسم، في ناس جعلوا من كل وصف اسم، واللي جعلوا للنبي من كل وصف اسم وصلوا اسماءه لاكثر من 200 اسم. الاسماء احنا قلناها سبعة، اللي جاي ده اوصاف مش اسماء، الصادق الامين ده وصف، الصادق الامين المصدوق المتوكل الفاتح قسم يعني الكامل المذكر المصطفى، ده وصف، زي ما ربنا قال ان الله اصطفى ادم، يبقى ادم مصطفى عليه السلام، كل رسول مصطفى يعني مختار. المصطفى، الرحمة، النعمة، الهادي، الشهيد، الأمين، المزمل، المدثر، الشفيع، المشفع، السراج، المنير، النور، دي كلها ايه؟ صفات مش أسماء. طيب وكنيته، احنا قلنا زمان ودينا بنقول تاني، العربي بكله لقب وكنية واسم. فسعادتك اسمك ايه؟ اسمي حسن. اسمي حسن، خلفت ولد سميته علي، بقى كنيتك ايه؟ ابو علي. ابو علي ابو فلان دي الكنية، ام فلان دي الكنية، وممكن نكنيك باسم ليس من اولادك. يعني سيدنا عمر كنيته ايه؟ ابو حفص. كان عنده ولد اسمه حفص؟ لا، مفيش اصلا. ممكن واحد ما بيخلفش ونعمل له كنية، ستنا عائشة كنيتها ايه؟ ام عبد الله، مع انها ما خلفتش اصلا، انما تكنت باسم ابن اختها عبد الله ابن الايه؟ الزبير. عبد الله ابن الزبير ابن العوام ابن اسماء اختها. يبقى كنيته ابو فلان ولقبه، الناس بقى وصفوه بوصف الصادق الامين، ده لقب. الفاروق لقب، الصديق لقب، سيف الله سيدنا خالد ده لقب، اسد الله سيدنا حمزه، دي كلها القاب. يبقى احنا عرفنا اسماء النبي وصفاته، كنيته ايه؟ ابو ايه؟ ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. اما كنيته فهي ابو القاسم، كان يكنى صلى الله عليه وسلم ابا القاسم بولده القاسم، وكان اكبر اولاده، واختلف فيه هل مات قبل البعثة او بعدها. ومات النبي مع عشلو الذكر، كل ابنائه الذكور ماتوا صغار، اول ولد له كان ذكر سمى القاسم وبه كنا، فهو ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. اخرج الامام البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا ابا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الراجل ما بيندهش للنبي، بينده لواحد تاني: يا ابا القاسم. النبي لقى واحد بينادي واحد بيقول له يا ابا القاسم، قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال الحافظ يعني ابن حجر: وقد اختلف في جواز التكني بكنية النبي. النهاردة اللي بيكون عنده ولد بيسميه قاسم بيقول له يا قاسم، قاسم يعني مذنب، يا قاسم يعني يا مذنب. يا عم قولها قاسم، قول، قولك هقولها بالنحوي. ايوه قولها بالنحوي، مش انت سميته بالنحوي؟ قولها بالنحوي، ما كنت تسميه علي ولا برعي حد. قال: طالما سميته قاسم قوله يا قاسم. والله سنك هتعود، بس ثلاث اربع مرات وهتلاقي اللي حواليك حتى الناس الاميين هيتعودوا. ها هيتعود يقول لك اسميها، اسمي بنتي عائشه هيقولها يا عيش، ويقولها يا عيوش. طب وايه هو عيوشه وحشه يعني؟ فانت لو قلت لها يا عائشه وما قالت لها يا عائشه واخواتها قولها يا عائشه، هتلاقي كل الجيران بيقولها ايه؟ يا عائشه. اسال التعود والله. بس ده انت عارف في غير المسلمين بيسموا اسماء يعني ما... ها ما صلى على رسول الله. المهم فاختلف في جواز التكني بكنية النبي. المشهور عن الامام الشافعي المنع، واخذ بظاهر هذه الاحاديث. ما حدش نقول له يا ابا القاسم، حتى لو سمى ابن قاسم ما نقولش يا ابا القاسم، دي بتاعت النبي بس. وهو قال اهو سموا باسمي، سم محمد زي ما انت عايز، ولا تكتنوا بكنيتي. سيدنا الشافعي اخذ بظاهر الاحاديث. في رأي ثاني البعض اهل العلم، وابن القيم بقى رحمه الله يفصل في كتاب التحفة بيتكلم عن احكام المولود في هذه الناحية، يقولك لا، قيل ان هذا يختص بزمانه، يعني طول ما النبي عايش ما نقولش لحد يا ابا القاسم الا مين؟ سيدنا النبي. بعده خلاص بقى، بعدي خلاص. رأي الثالث قال لا، قيل بمن تسمى باسمه لا تجمع بين الاسم والكنية، اسمك محمد مش هنقولك يا ابا القاسم، لإما تاخد الكنية بس، لا تاخد ايه الاسم بس، انما تجمع بين الاسم والكنية، نقولك ايه لا والف لا. يبقى اللي احنا عايزين نقوله ان النبي له سبع اسماء وله صفات كثيرة، وكنيته ابو الايه ابو القاسم، والقابه بقى انتوا عارفين الصادق الامين اشهر ايه القاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين العرب مكانته ايه؟ تعرف ان الله اختاره من ازكى القبائل ومن افضل البطون ومن اطهر الاصلاب صلى الله عليه وسلم، ما تسرب الى نسبه شيء خبيث ابدا، كله من نكاح، كله من نكاح، لا يوجد في سلسلة النسب واحد من سفاح. طيب عشان تعرف شرف النبي بين العرب حتى قبل النبوة اسمع مجموع هذه الأحاديث. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في المناقب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. ده ربنا اختار له افضل زمن، ما هو خير القرون قرني. واخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن وائل بن الاسقع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من بني اسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فرسولنا خيار من خيار من خيار حسيب نسيب، وكذلك كل الرسل. اي رسول يبعث في اشراف قومه، اي رسول. اخرج الامام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي حديث ابو سفيان مع هرقل، وكنا قد تعرضنا له في شرح كتاب رياض الصالحين في باب الصدق، لما بعث هرقل الى يأمر رجاله بأن يأتوه بأي عربي يفد على بلاده من قريش، فجاءوا بأبي سفيان ومن معه. وبعدين هرقل قعد يسأله، وقف سيدنا أبو سفيان قدامه كده وأصحابه من ورائه، وقال لهم لو كذب قولولي، وأخذ يسأله أسئلة كثيرة. كان من ضمن الأسئلة أن هرقل سأل أبا سفيان عن نسب النبي، فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. مش قالوا لشعيب: ولولا رهتك ليه لرجمناك؟ اي نبي يبعث في اشرف قومه، في افضل القبائل من قومه في أفضل البيوت صلى الله عليه وسلم. فائدة هنا: هذا النسب العالي لسيدنا محمد يدل على أن الله ميز العرب على سائر الناس، وفضل قريشا على سائر القبائل. صحيح؟ أفضل ولد آدم سيدنا محمد. منين؟ من العرب. وده مش تعصب، ده مش تعصب والله. وأفضل العرب قريشا. كانت أم سلمة أو غيرها من الصحابيات تقول: فضل الله قريشا على سائر البلاد، وفضل مكة على سائر البلاد بفضائل، منها أنه أنزل فيها صورة لإيلاف قريش. صور نزلت في قريش، وبعدين حمل كعبة من أبرها، وبعدين البلد الحرام، وبعدين النبي منهم. كفاية دي أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ثاني، روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله عليك السلام. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا، صلى الله عليه وسلم. الأسرة النبوية، الأسرة الهاشمية، الأسرة الهاشمية نسبة إلى جده الثاني هاشم ابن عبد مناف، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. يبقى هاشم هو الجد الايه؟ الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو هاشم؟ من هو هاشم؟ قالوا: كان موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة. كان مسؤول عن الرفادة، يأكل الحجاج ثريد، يعني فتة بلحمة. وكان اسمه عمرو. يبقى هاشم اسمه أصلا إيه؟ عمرو. فلما أكرم الحجاج وهشم لهم الخبز في المرق ووضع عليه اللحم، سمي هاشما من تهشيمه للخبز، وغلب هذا اللقب على اسمه، زي ما سيدنا أبو هريرة غلب لقبه على اسمه، وزي ما أبو بكر غلب لقبه على اسمه. يبقى اسمه عمرو أصلا، بس بيهشم، بيكسر الخبز في المرق ويحط لحمه. هو أول من فعل هذا للحجاج فسمي بإيه؟ بهاشم. وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. جد النبي هاشم هو الذي ابتدعها. وفيه يقول الشاعر: عمرو، هو اسمه عمرو، عمرو الذي هشم الثريد لقومه بمكة وهم مسنتين عجاف، سنت إليهم الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وخرج هاشم اللي هو عمرو جد النبي الثاني في تجارة إلى الشام، فلما قدم المدينة أعجبته امرأة اسمها سلمى بنت عمرو من بني عدي من بني النجار، فخطبها ودخل بها وأقام عندها فترة، ثم خرج يستأنف المسير إلى الشام، حتى إذا كان بغزة كان حتفه. يبقى جد النبي الثاني ميت ومدفون في أرض إيه؟ فلسطين، في غزة على وجه التحديد. امرأته سلمى حملت ووضعت غلام، وضعته وفي شعره شيبة، اتولد شعر ابيض، فسمته شيبة. شيبة مين شيبة ده؟ شيبة ده عبد المطلب، هو اسمه الحقيقي ايه؟ شيبة. ليه تسمى شيبة؟ اتولد وفي رأسه شيب، فسمته امه شيبة. على الجانب الاخر ورث هاشم اخاه المطلب، لما مات هاشم اخوه المطلب اصبح سيد قومه، مسؤول عن الرفادة للحجاج وعن كذا وعن كذا، ورثه. ولم يكن يعلم ان هاشم دخل بامرأة في يثرب وحمل، مش عارف، حتى علم بعده ان لولده ان لاخيه هاشم ولد في يثرب، فسافر اليه واستيقن من الامر، ثم قال يا شيبة اركب معي وهلم الى بلد اجدادك الى ميراث ابيك. فوقف شيبة وقال لا يا عم حتى استأذن امي، لا يا عم حتى استأذن امي. ففاضت عين المطلب وقال لها اذني له، فامتنعت، قال انما يمضي الى ملك ابيه والى حرم الله، اذني له. فاذنت له فقدم به مكة وهو يردفه مركبه وراه على بعيره، صب صغير كده. فرآه بعض الناس فقالوا من هذا؟ لقد اشترى المطلب عبد، هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. وهو يقول لا، بل هو ابن اخي هاشم، فغلب هذا اللقب على اسم شيبة فصار ايه؟ عبد المطلب. ماشي يا عم الشيخ، عرفت اللفة جاية ازاي؟ صلوا على رسول الله. يبقى هو محمد ابن عبد الله ابن شيبة اللي هو عبد المطلب، ابن عمرو اللي هو مين؟ هاشم ابن عبد مناف. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما مات المطلب ورثه عبد المطلب جد النبي الأول، ولي بعد المطلب رفادة الحجاج وسقاية الحجاج، وساد في قومه جدا. يعني عبد المطلب له شرف في نسب النبي عالي جدا، وله فضائل عالية جدا. من أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور رفعت قدره عند العرب أمور كثيرة، أهمها حفر بئر زمزم. فاللي هو اللي حفره ده، اللي حفر بئر زمزم ده سيدنا جبريل نزل وضرب مكان زمزم بريشة من جناحه فانفجرت عين الماء. صح، بس مكة كان مسيطر عليها قبيلة عربية اسمها الجراهمة. الجراهمة دارت بينهم وبين أجداد النبي حروب، فلما خرجوا يعني وضعوا في بئر زمزم غزلين من ذهب وسيوف من ذهب كانت في جوف الكعبة، أهداها ملك الفرس للكعبة، خدوها رموها في البئر وردموا البئر، ويعني أخفوا أثره، يعني على طريقة علي وعلى إيه؟ أعدائي. ما حدش عرف يعني مكانه فين، إلى أن رأى عبد المطلب رؤيا عجيبة. الحديث اللي جاي ده فيه خلاف من أهل العلم، من صححه ومنهم من ضعفه. أخرج ابن إسحاق بسنده، والبيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فسنده بهذا الطريق صحيح، وله شاهد مرسل. الحديث ايه؟ عن علي رضي الله عنه قال قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر، حجر إسماعيل، إذ أتاني آت فقال لي احفر طيبة. طيبة اسم من أسماء المدينة، وهو مشتق من الطيب. قال احفر طيبة رؤيا. قلت وما طيبة؟ قال فذهب عني ولم يجبني. وفي الليلة الثانية رجعت إلى مضجعي فنمت فيه في الحجر برضه، فجاءني آت فقال لي احفر المضنونة. المضنونة يعني الغالية النفيسة التي يضن صاحبها بها على الناس. احفر المضنونة. قلت وما المضنونة؟ قال فذهب عني ولم يجبني. وفي ثالث ليلة أتاني آت في نومي فقال لي احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال زمزم لا تنزف أبدا ولا تذم. لا تنزف يعني لا تجف، ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. بأكرر تاني هذا الحديث، صححه البعض وضعفه البعض. فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا صحي من النوم، غدا مع ولده الوحيد في هذا الوقت الحارث ابن عبد المطلب، وفي يد كل واحد منهما معول. معول يعني ايه؟ فأس. هو الرؤية قالت له فين؟ مش عارف، عند قرية النمل في الحتة الفلانية، راح فيها فأخذ يضرب في الأرض بالمعول. فلما بدا لعبد المطلب الطي يعني حافة البئر كبر الله أكبر، فسمعت به قريش وانطلقوا إليه وعرفوا أنه قد أدرك حاجته، فقالوا إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك. قال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم. الرؤية جت لنا لوحدي، خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا فأنصفنا، فإن غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال اجعلوا بيني وبينكم من شئتم نتحاكم إليه. قالوا كاهنة، كاهنة بني سعد بن هذيم، دي كاهنة في الشام. قال رضيت. فانطلقوا بعد إلى الشام من أجل الوصول لهذه الكاهنة لتحكم بينهم. رأوا في الطريق أمرا عجيبا، في الطريق نفذ ماء عبد المطلب وأصحابه، الماء خلصت. قال لي رأي، نمكث في هذا المكان وكل واحد فينا يحفر لنفسه قبر ونجلس، إن نزل المطر سقينا، إن مر بنا ركب سقينا، وإن لم نجد يبقى كل واحد قبره موجود، إذا مات يدفعه الحي فيه ويواريه التراب، فإن ضياع رجل واحد أفضل من ضياع الركب بأكمله. ما هيبقى في حالة إعياء، واحد بيموت عشان عطشان هيقدر يوم يفحت يدفن حد؟ ادي المقابر مفتوحة جاهزة، اللي يموت مش هنكلف الصاحي مجهود كبير يزقه كده وشوية تراب، هيتبقى كم واحد؟ واحد بس الاخير بقى. ضياع واحد احسن من ضياع ايه؟ الركب كله. قالوا نعم الرأي رأيك، وفعلوا هذا. وبعدين بعد شوية قال علام نضيع انفسنا، فلنسعى ولنضرب في الارض. قالوا نعم نسعى. هو ناقة عبد المطلب قامت من مكانها وإذا بالماء ينفجر من تحت أقدامها، مية نبع ماء، فشرب وشربوا. ثم قالوا إن الذي أخرج لك الماء هنا هو الذي خصك بزمزم، ارجع ونحن معك لن ننافسك فيها. ولم يذهبوا إلى كاهنة بني سعد بن هذيم هذه الشامية. برضو ذكر ابن إسحاق إن عبد المطلب قال يوم نافسوه في زمزم: لئن ولد لي 10 من الأولاد لأذبحن أحدهم. ربنا يكرمني بعشر ذكور كده يمنعوني رجالة، هذبح واحد فعلا. وبرضو هذا الحديث فيه كلام، لكن ذكر ابن إسحاق وابن هشام وعشرات من كتاب السير ذكروه، قال لأذبحن واحد. فعلا رزق بعشرة، ومنهم والد النبي سيدنا عبد الله. فقال لأولاده: لقد نذرت نذرا. قالوا: ما هو؟ قال: نذرت إن رزقت بعشرة ذكور يمنعونني لأنحرن واحدا منهم. قالوا: وماذا ترى؟ قال: نضرب الأقداح، ومن خرج سهمه يذبح، نعمل قرعة يعني. فخرج السهم الذي عليه اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أذبحه، أوفي بنذري. فقالوا له: إذا تصبح عادة في العرب وأنت سيد متبع. قال: ماذا ترون؟ قالوا: نذهب إلى صنم إيساف ونائلة ونسأل الكاهن ونستقسم بالأزلام. ذهبوا للكاهن، قال الكاهن: إن لي رأي. تضع 10 من الإبل وتضع سهم عليه اسم ولدك ونستقسم بالأزلام، فإن خرج السهم الذي عليه الإبل نذبح الإبل وتطلق ولدك، وإن خرج سهم ولدك يذبح ولدك. قال: نعم. 10 جمال للكاهن ويلا استقسم بالأزلام. خرج سهم عبد الله، هل أذبحه؟ فقال الكاهن: أو رأي آخر؟ قال: ما هو؟ قال: تضع 10 من الإبل أخرى وتستقسم مرة ثانية. ما هو يعني إنها نصاب، وأقول ده في كرشه في الآخر زي صناديق النذور. طيب، قعد 10 جمال في 10 في 10 في 10 لحد ما وصلوا كام؟ 100. العشرة الأخيرة تمام 100، خرج السهم الذي عليه الإيه؟ الإبل. فقال عبد المطلب: والله لا أطلق ولدي حتى نستقسم 3 مرات. 3 مرات يخرج برضو إيه؟ السهم الذي عليه نحر الإبل. وعشان كده كثير من العلماء كانوا ينسبوا للنبي، والله أعلم بصحة هذا، إنه كان بيقول: أنا ابنه الذبيحين، يقصد إسماعيل عليه السلام ووالده إيه؟ إبراهيم. وإن كان في هذا الموضوع نظر، أكرر، وإن كان في هذا الموضوع نظر، لكن ابن هشام ذكره وابن إسحاق ذكره على أي حال. يبقى اللي رفع قدر عبد المطلب عند الناس حفر بئر إيه؟ زمزم. قضية ذبحه لولده والنذر والقصة دي، في حاجة أهم من الاتنين دول، أهم من دول، دي اللي رفعت سهمه عند العرب إلى القمة، اللي هو إيه؟ موقفه مع أبرهة عندما أراد أبرهة أن يهدم الكعبة. وهذا يحتاج إلى تفصيل نقف معه ونفصل فيه في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.